راح وقتل لك مثلا رجل أمريكي أو امرأة أمريكية، ما هي ما راح تكون لصالح المسلمين إطلاقا، لأنه يمكن راح يكون الحاكم المسلم هو اللي راح ينفذ حكم القتل بالنسبة لهذا القاتل وأكثر من ذلك. لهذا ختاما أقول هذه التصرفات الفردية لا تجوز إلا بإذن الحاكم المسلم، وإذ لا حاكم مسلما اليوم فعلينا نحن ألا نتجرأ لمثل هذه التصرفات الفردية، لأن عاقبتها ستكون فسادا في الأمة وليس صلاحا. تفضل. نعم. الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يحفظك. الشيخ علي نقص من عندي سؤال كنت بدي أسأله، فإذا تكرمت علي وتكرم علي الإخوان يعني ولو أنها شوية ثقيلة، في عندي كم سؤال لحتى لو بالاختصار. بالنسبة للفتوى التي صدرت عن الحج لهذا العام شيخ، ممن الفتوى وما هي؟ من الدكتور علي الفقير. الله يهديك. آمين. إيه. بقول إن يعني الحج مش لازم يكون السنة هاي. ليه؟ بقول إن الجهاد هو أولى من الحج. وين الجهاد؟ جهاد الكفار الأمريكان. وين وين ومين المجاهدين؟ الإسلام المسلمين يعني. الله يهديك. أنا شايف أخذ دروشة من هني منه من عين الفقير. أنا لو ما أخذ دروشة شيخ أنا بسألكش خليهم غطايا يا شيخ. مين بده يجاهد يا أخي؟ المسلمين يعني بدل ما يحجوا يجاهدوا أفضل. إيه بإمكانهم. ما بعرف يعني مقتنع باللي هذا. أبو الباب الله يديك الفرس. ما بتعرف أن المسلمين باستطاعتهم يجاهدوا ولا لا؟ أنت هلا وأنا ما أنا من المسلمين. نعم. باستطاعتك الجاهد؟ باستطاعتي. وحدك؟ لا. مع مين؟ مع تحت أمير. لواء وين هذا الأمير؟ مجهول. مفقود يعني. نعم. مش مجهول. نعم. مفقود مو مجهول. مفقود. طيب تستطيع جاهد؟ لا. إذا ليش قلت إيه؟ طب كويس يا شيخ. أنا لو سألت من لو سمعت من إنسان عادي ما بسألك، ولكن سمعت من دكتور. إيه. آه هاي المشكلة. غني ولا فقير؟ سؤال ثاني شيخنا بارك الله فيك. هل لما يحدث على أرض الخليج من آثار في السنة؟ من؟ من آثار في السنة؟ لا. لأنه أفهم من سؤالك يعني في أخبار يعني صريحة في الموضوع، فالجواب لا. لكن في أدلة عامة فهي بلا شك تدخل تحتها دخولا أوليا. يعني مثلا الفتنة اللي وقعت الآن كشفت عن كثير من الحقائق المجهولة، لما كانت الحرب بين العراق وإيران قائمة كان كثير من إسلاميين عاطفتهم مع إيران ضد العراق، والسبب كان واضحا بعض الشيء بالنسبة لأولئك الذين لا يعلمون حقائق الإيرانيين الشيعة، كانوا يقابلون بين الشيعة وبخاصة في أيام طلوع الخميني بدعوته أنه يدعو للإسلام ولتحكيم الإسلام، بينما عدو العراق وعلى رأسه صدام فهو معروف أنه بعثي والحزب البعث نظامه غير إسلامي، فأولئك يدعون إلى الإسلام وهؤلاء لا يدعون إلا إلى البعثية، فهما ظاهرتان

بالنسبة للنظر الإسلامي العام هذا خيال لا يمكن تحقيقه. ممكن يصير في قتال وهذا يمكن لابد منه إذا وقعت الواقعة، لكن ما هو جهاد؟ هو مثل الدفاع عن النفس يعني. الخلاصة، ها أنت الآن بتقول أنه أنا نيتي مقاتلة أمريكان. طيب أنت رح تقاتل أمريكان، ما تقاتلهم هنا وهن هون، ها بينك وبينهم 100 كيلومتر، ما تقاتلهم أنت وأمثالك اللي بيقولوا بدنا نروح نجاهد نقاتل الأمريكان. شو بيهزك من هون للعراق وهذا أقرب في بينك وبين العراق يمكن نحو 1000 كيلومتر، ما أدري أنا بالضبط بس تقريبا، لكن هون بينك وبين الأمريكان عندك 100 كيلومتر، ما تقاتلهم. أنا بعرف لا ما تجاوب، أنا بجاوب عنه. راح تقول ما بقدر، راح تقول ما بقدر قاتل الأمريكان في فلسطين. شايف؟ تقدر تقاتل الأمريكان وهن في الخليج؟ وبعدين هل أنت تقاتل الأمريكان فقط ولا تقاتل الأمريكان والسعوديين والمصريين والسوريين والآخره؟ يعني هتقاتل ليس كفارا فقط، هتقاتل المسلمين دون اللي تورطوا ودخلوا هذيك البلاد ودخلوا المجال من القتال. إذن هذه فتنة، فتنة ملك خالص. بدك أنت تدافع عن بلاد إسلام ورح تهاجم بلاد إسلام. فلذلك نحن قلنا من أول ما ثارت الفتنة هذه كونوا أحلاس بيوتكم. بارك الله فيك. بقى جهاد لا تفكر فيه بهالسرعة ممكن تحقيق طيب الجهاد. شيخنا الله يجزيك الخير، مثلا تعلم دخلنا في الجيش الشعبي وأجبرنا مثلا نادى منادي كل واحد دخل في الجيش الشعبي يتفضل، عانا شو نسوي؟ يتفضل وين؟ أو كان واحد مثلا الاحتياط تقول له مش متفضل تفضل مثلا خلصت هلا في هوني ما خلصت والله ما خلص نعم مثلا قالوا لي تفضل انت إيه؟ ليش دخلت الجيش الشعبي؟ مش بدك الجاهد؟ تفضل تعجاهد. اذا اليهود هاجموا البلاد هاي يكون انت في المقدمه. يكون ايش في المقدمه لليهود، مو مقدمه اليهود. جاهد نجاهد ضد اليهود يعني. ايوه ايوه نعم. لانه هون مبين القضيه. نعم. اما هنيك راح تقاتل مع مسلمين، مسلمين ليس فقط الكفار. بعدين نحن كنا عالجنا المسألة بشيء من التفصيل. أنت كيف تتصور موضوع الأمريكان راح يقدم جيشه لقتال العراقيين ولا راح يقدم جيوش المسلمين يقتلوا بعضهم البعض؟ المسلمين. المسلمين. طيب فأنت بدك قاتل المسلمين إذا. هذا الحقيقة الأمريكان. بعدين عرفناها شيخ. ها؟ بعدين عرفناها. بعدين عرفتوا ايه الحمد لله. اسمح لك تفضل. طيب كويس. في لأخ أخوي يعني الله يجزيك الخير يا شيخ، ممكن حكيت للشيخ عليه أنه بتاجر بالعملة فهو مش مقتنع، فبدي يا ريت تبسط له التحريم هذا بطريقتك الخاصة حتى أسمعه إياه. هو ملتزم؟ هو يدعي أنه ملتزم داوي مثلا لحيته مش كلحية الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي الفجر في المسجد، يصلي الصلوات الخمس، وزوجته أيضا تدرس تعطي دروس في المسجد ما شاء الله. إيه أنا بقول لك مشان خاطرك أنت الله يجزيك تيجي شي ليلة أنت وياه. نعم. ومعك أبو فارس. أنا بجيبه أبو أيوب. أبو أيوب يلا مستعد. ليه؟ مستعد. يلا غيره. الله يجزيك الخير. بارك الله فيك يا شيخ. تفضل. سألنا في الشيخ بالنسبة لواحد كان احتياط في الجيش، وكل مثل هاي المرحلة مثلا طلبوه هل يطيعهم أو لا يعصيهم؟ هل إيش؟ يطيعهم أو يعصيهم؟ أي نعم. باستطاعته أن يعصيهم لا يقصر. لا يقصر. لكن هاي المشكلة. الواحد بيسأل عن شيء ما بيستطيع انه يحققه. اذا شو عم سأل؟ يستطيع الواحد وحتى لو انه مثلا عذب او قتل أو في سبيل الله، اما انهم مثلا يطيحهم ما بده يطيحهم. هذا ايش يوم تصل القضيه بتمشي معهم لانك انت ما بتعرف راح توصل لهنيك ولا لا.